الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين تحت حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير، قال رابعا: قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل أمرين، أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، والثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، وكما قال: المعاصي بريد الكفر. لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها، قيل: وإليه الإشارة بقوله تعالى: يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء. وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، أي يتدرج من البيضة والحبل إلى السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذه الفائدة الرابعة ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى، ونقل من كلام النووي رحمه الله، وكنا أشرنا إلى معنى ذلك في درس الأمس. ما المراد بقوله فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ يحتمل أحد أمرين: هذا الأمر الذي اشتبه عليه قد يكون حراما في الحقيقة، فإذا وقع فيه فالحال أنه واقع في الحرام، والأمر الثاني أنه اشتبه عليه لا يدري أحلال أو حرام، فالواجب الشرعي أن يجتنبه، لكن هو فعله ويفعل الثاني والثالث والرابع، فيصير فعل الأمور المشتبهة الشبهات تصير سهلة في حق عنده، لا يعظمها ويتدرج حتى يصير الحرام سهلا عليه، فلا يجد في نفسه ماذا شيء يمنعه منه. ولهذا قيل: المعاصي بريد الكفر. الحمد لله، أي أنها تتدرج حتى توقع صاحبها في الكفر. وقيل أيضا: الغناء بريد الزنا، يعني يؤدي إليه. ويقود إليه. ولأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها، يعني تتدرج، لأن النفس تتدرج تنطبع، النفس تنطبع فتأخذ حالة وحالة وحالة حتى يصير الأمر سهل عليها وتعتاد فعل هذا الحرام. ومنه قوله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بمعصية. قتلهم الأنبياء بسبب ماذا؟ بسبب العصيان، تدرجوا من العصيان إلى القتل. ويقتلون الأنبياء بغير حق، لما هذا؟ ذلك قتل الأنبياء وما قبله بما عصوا، الباء سببية، بسبب ما عصوا، بسبب ما هنا موصولة، بسبب الذي عصوا، بسبب العصيان والاعتداء. فالمعصية من صغيرة إلى فوق، إلى حتى صار قتل الأنبياء في حقهم ماذا؟ أمر بيجو. ومنه الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. طيب، الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا قطع إلا في ربع دينار أو ثلاث دراهم، يعني من سرق حتى تقطع يده لابد من شروط، شروط كثيرة. من هذه الشروط أن يبلغ نصاب السرقة. شحال نصاب السرقة؟ ربع دينار أو يقابله في ذاك الزمان 3 دراهم، ربع دينار أو يقابله في ذاك الزمان 3 دراهم. الدينار كم يزيد من الذهب؟ 4.25 غرام. والدرهم من الفضة كم يزيد؟ 2.975 غرام. على خلاف الفاصل هذا كم؟ على أقوال. فمتى تقطع يده؟ إذا سرق ما يقابل ربع دينار. الدينار 4.25 أقسم على 4 يعطيك كم؟ 1.025. الآن الغرام ب530,000، يعني إذا سرق ما يقابل 1.125 في 530 ها؟ يعني صار كم؟ تقريبا فوق 700-800,000. هذا نصاب السرقة، هذا الذي تقطع يده، هذا هو النصاب. قال العلماء هذا نصاب ربع دينار، ربع دينار ذهبي. طيب كيف يسرق البيضة فتقطع يده؟ حبة بيض، يعني النصاب ربع دينار، كيف يسرق البيضة تقطع يده؟ التفسير لأهل العلم أقوال، منها القول الذي أشار إليه الشيخ، ذكره الشيخ رحمة الله عليه من باب تقوية هذا المعنى. قالوا ما المقصود؟ المقصود يسرق بيضة وبعدين بيضتين وبعدين 3 وبعدين بلاط وكاد أبيض وبعد 10 وبعد شاحنة، يعني يتدرج حتى يوصل إلى نصاب السرقة. ويسرق الحبل، حبل حاجة خفيفة، وبعدين أكبر منه وأكبر وأكبر، يتدرج حتى يولي يسرق نصاب، يقع في نصاب السرقة، يعني التدرج، هذا المقصود، واضح؟ ومن العلماء من قال البيضة هنا هي بيضة التي توضع على الرأس يتقى بها في الحرب، والحبل هو حبل الربال الذي أو السفينة الذي تثبت به السفينة، هذه البيضة وهذا الحبل غالي، ثمنه غالي. وعلى هذا التفسير كثير من العلماء، والأظهر أنه أقوى. نعم. بعد. خامسا، النعمان بن بشير رضي الله عنه من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين كما ذكرنا في ترجمته أمس. نعم. وقد قال في روايته هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يدل على صحة تحمل الصغير المميز، وأن ما تحمله في حال صغاره وأداه في حال كبره فهو مقبول، ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه. أي نعم، يعني النعمان بن بشير توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، متى سمع الحديث؟ أقصى شيء 8 سنوات، وممكن سمع قبل ذلك. إذا الصغير إذا تحمل العلم وأداه في كبره فإنه صحيح، يجوز أن يتحمل حال صغره ويؤدي حال كبره. كذلك الكافر إذا تحمل الحديث كافرا ثم أداه بعدما أسلم، إذا أسلم صح أن يؤديه. نعم. قد ذكرنا النعمان البشير قيل سمع 4 أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل 10، وبعضهم يقول لم يسمع، والصواب أنه سمع كما صرح هنا وفي غيره. نعم. مما يستفاد من طيب وأي وما هو السن الذي يحدد بحيث يقال يصح سماع الصغير؟ هل الصغير سن محدد يسمع فيه ولا لا؟ قيل 5 سنوات، قيل الحد 5 سنوات، كما بوب البخاري الصحيح باب سماع الصغير في كتاب العلم، ذكر حديث محمود بن لبيد بن الربيع قال أذكر مجة المجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي، قيل كم عمره؟ قال وأنا ابن 5 سنين، فهذا أقل ما وجد، فقالوا ابن 5 سنين يصح سماع. ثم ذكر البخاري بعد ذلك حديث ابن عباس، وكان ابن عباس قريبا من الاحتلام، ذكر حديثا، كان البخاري يشير إلى أن العبرة في صحة سماع الصغير ماذا؟ تمييزه إذا كان يميز. لكن الذي درج عليه أهل العلم أن الصغير إذا كان 5 سنوات فزيادة وحضر مجلسا يكتب ممن سمع وسمع فلان بن فلان. إذا كان دون 5 سنوات يقال وحضر، لا يكتب له سماع، يكتب له إيش؟ يكتب له ماذا؟ الحضور. نعم. مما يستفاد من الحديث: أولا، بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما. طيب، هذا أقسام 3: حلال وحرام ومشتبه. قد يقول قائل: ولماذا يجعل الله تبارك وتعالى فينا وعلينا وبيننا المشتبهات؟ ها، لماذا يجعل بيننا متشابه ومشتبهات؟ ما المقصود؟ ها، ما هو المقصود؟ المقصود هو الابتلاء، المقصود هو الابتلاء. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه غاية عظيمة كبرى، هذه غاية عظيمة كبرى لابد أن ننتبه لها، وهي أن الله جل وعلا مما خلقنا لأجله والابتلاء، وأعطانا ما نميز به بين الأشياء. فلذلك من الحكم في وجع لهذا الشيء أن يبتلينا. قال لك والله جل وعلا بين في شيء في شرعه: الحلال بين، الحرام بين، أما المشتبه ما دام اشتبه عليك فاتركه، فماذا؟ اتركه. فهذا أمر لا بد أن تبين، وهو أنه مما خلقنا الله له الابتلاء. وبهذا يجاب على دعاة الإلحاد في هذا الزمان، ويشككون الناس في دينهم، يقول: لماذا خلق الله الشر؟ لم لا يحبوا، لماذا خلق الشر؟ للابتلاء، ويتميز من يطيع ممن لا يطيع. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلك. فهذا الذي يثار بين الشباب ويلبس به على الناس: لماذا خلق الله الشر؟ خلق الله ذلك لحكم عظيمة، ومنها أن يبين، أن نعرف قدرته على كل شيء وغناه عن كل شيء، وأيضا لحكمة عظيمة وهو ابتلاء. الابتلاء من يتبع الخير من الشر. نعم. ثانيا، أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس، وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله. نعم. ثالثا، ترك إتيان المشتبه حتى يعلم. وهذا فيه ماذا؟ معنى مضمن، وهو أن ماذا؟ أن تطلب السبيل حتى تكون ممن يميز ويعرف حال المتشابه. السبيل لذلك هو العلم. نعم. ثالثا، ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله. رابعا، ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية. هذا من أساليب التعليم، هذا من أساليب، وهو ضرب المثال الحسي لتقريب المعنى. هذا من أساليب التعليم والتربية. نحن الآن نستورد مناهج التعليم والتربية الخارج، وكأن في ديننا ما يوجد شيء، ولا في أصولنا ولا في أعرافنا وتقاليدنا ما يوجد شيء. نقول في كتاب الله عز وجل كما ذكرنا في خطبة الجمعة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة، يعني القرآن يتضمن علوما عظيمة، وفي إشارات إلى بعض العلوم الموجودة الآن التي هي من علوم الدنيا، سواء علم الفلك أو الفيزياء أو الرياضيات أو الطب أو الهندسة أو كثير من الأشياء، وفيها إشارات. ليس على أن القرآن كتاب فلكي أو كتاب كذا، وإنما هو كتاب دين وشريعة وعقيدة، لكن هذه من الأمور العقلية التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل. ذكر البحار، ذكر الأنهار، ذكر الجبال، ذكر الأرض، ذكر الزرع، ذكر أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. ومنها هذا الأمر، ضرب الله عز وجل أمثلة كثيرة، أمثلة حسية تقرر معنى، مثل البعث، أن الله يبعث الناس يوم القيامة. ضرب لنا به أمثلة. ما هي الأمثلة؟ كيف يحيي الأرض؟ تمر على أرض قاحلة ما فيها شيء، تنزل ينزل المطر فتنبت وتصير خضراء. ما الذي أحياها؟ إلا الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذا ضرب الأمثلة. فمن أساليب التعليم ضرب المثال الحسي والتقريب بذلك إلى نفس الطالب، هذا أسلوب أساليب التعليم. نعم. خامسا، أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. هذا واضح، إذا كان مشتبه تعدى عليه فما تبين يصل له سهلا ويقبل عليه. نعم. سادسا، بيان عظم شأن القلب وأن الأعضاء تابعة له تصلح بصلاحه تفسد وتفسد بفساده كما قلنا أمس، يريد الله منا قلوبنا. نعم. سابعا، أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. أي نعم، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ثامنا، أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب. من النقص عند الله جل وعلا فيكون معظما لشأن الله، وفي عند الناس فلا يطعن فيه، لا يطعن فيه. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.